قال هل يصح الإيمان بدون عمل؟ وأن هذا القول قول السلف؟ لا أبدا والله، هذا قول مرجئة وليس بقول السلف، فإن العمل والإيمان متلازمان، والقرآن مليء بالتلازم بينهما، فلا تجد آية يذكر فيها الإيمان إلا ويذكر فيها العمل، فكيف يعني يجعلون انفكاكا بين الإيمان وبين الأعمال؟ فهذا والله خطأ، وهذا قول المرجئة وليس بقول السلف ولا بقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بتقرير القرآن والسنة، فإن القرآن والسنة مليئان بالاقتران، اقتران الأعمال أو اقتران الإيمان بالأعمال، فالذي يريد أن يفصل بينهما ويفك بين الإيمان وبين الأعمال إنما هذا مذهب المرجئة وليس مذهب أهل السلف وليس مذهب السلف وليس مذهب علماء المسلمين، فإن علماء المسلمين مجمعون قاطبة على أن الإيمان قول وعمل، على أن الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولا تجد أحدا يقول بخلاف هذا، الإيمان قول وعمل، وإنما المرجئة هم الذين يقولون يكفي القول وأن العمل ليس من الإيمان، سواء كان مرجئة الفقهاء الذين إرجاءهم أخف كأبي حنيفة وغيره أو كانوا المرجئة الغلاط، أو كانوا المرجئة الغلاط، فإنهم يفصلون بين الإيمان وبين الأعمال، وهذا خطأ، فهما قرينان، ومن أراد أن يفصل بينهما فهذا باب ضلال يفتحه على نفسه، باب ضلال والعياذ بالله. فأي إيمان للشخص؟ لا صلاة ولا صوم ولا حج فيما لمن يستطيع عليه، ولا عمرة ولا زكاة ولا صلة أرحام ولا عبادة، شارد عن الله سباب للدين أو غير ذلك، حتى وإن لم يسب الدين وغيرها من ذلك، لكن ما في هذه موجودة عنده أبدا. طيب مالك قال معي لا إله إلا الله، أصحابكم يقولون أو بعض أصحابكم يقولون أن الأعمال ما هي شرط في الإيمان، ما هي شرط في الإيمان، يكفي لا إله إلا الله إذا وجدت عندك فأنت مؤمن، ولو تموت على الزنا وتموت على الخلاء وتموت على هذا فإنك يوم القيامة تنفعك لا إله إلا الله. والله ما تنفعه الذي لا إله غيره، أن لا إله إلا الله لها شروط، لها شروط لا بد من توفرها، ومن أعظم شروطها وأعظم أركانها الصلاة، فمن أخل بالصلاة أخل بالدين، من أخل بالصلاة أخل بالدين، ومن ترك الأعمال بالكلية فليس له حظ في الإيمان، من ترك الأعمال بالكلية فليس له حظ في الإيمان، فإن السلف كما أشرنا آلفا مجمعون على هذا الأمر، الإيمان قول وعمل. كيف يا أخوان مؤمن ولا عمل؟ من أين هذا الإيمان جاء؟ والقرآن هذا كله ما أعجبك، القرآن هذا كل الدلالات الواضحات البينات الجليات التي فيها الاقتران كل هذا، لا الإيمان شيء والأعمال شيء آخر، هذا مذهب مرجئ، هذا مذهب إرجاء والعياذ بالله، ضارب بأطنابه في بعض الناس، ولهم بعض الشبه يقررونها على أبناء المسلمين، وزعموا أنهم يقررون مذهب السلف، أين هم وأين مذهب السلف من هذا؟